ووجب القضاء بالعدد، فمن أفطر رمضان كله وكان 30 وقضاه بالهلال فكان 29، صام يوما آخر بزمان أبيح صومه، فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة. ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لأنه مباح خرجه بقوله غير رمضان، فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إلا يقبل غيره، ووجب إتمامه أي القضاء إن ذكر قضاءه أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجه ما، فإن افترى وجب قضاؤه، وفي وجوب قضاء القضاء خلاف. فكما أن القضاء واجب على بالأسباب التي تقدمت، وكيف يصام؟ قال يصام بالعدد، هذا ما تقرر عند الفقهاء المالكية، سواء صام القضاء بالهلال أو بغيرها على المشهور. قال ابن وهب القضاء بالعدد إن صام بالعدد ولم يصم بالهلال، وإن صام بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيام عدة رمضان أو نقص عدد القضاء عنه، وجاب القضاء بالعدد، هذا هو الراجح. وذهب ابن وهب على بأن العبرة بالشهر الذي صام فيه وليس بالعدد، وهنا لا بد من النظر عن مأخذ هذا الحكم. مأخذ الحكم أن الذي ترتب في الذمة هو المعتبر، الذي ترتب في الذمة هو المعتبر، والذي ترتب في الذمة يعرف بالعدد. فالذي ترتب في ذمتك 20 دينارا فهذا هو الذي ستؤديه إن أردت أن تبرئ ذمتك، وإذا ترتب في ذمتك 20 يوما من الصوم فهذا هو الذي تأتي به لهذا الغرض، وإذا فاتك رمضان وحق لك أن تفطر فيه وجب عليك قضاؤه، وإذا وجب عليك قضاؤه تنظر في عدد الأيام التي فاتتك. هذا هو الراجح وهذا هو المعمول به، وهذا هو الذي يجري على طبيعة الديون. طبيعة الديون أنها تترتب بالعدد ولا تترتب بالأسماء، فإذا بدل الاسم فالعبرة بالعدد. فلو كان الشهر يطلق على 30 يوما ثم صار الناس يطلقونه على 15 يوما لا عبرة بهذا، العبرة بما ترتب في الذمة، واللفظ إن تغير حكمه أو تبدل إما بوجه العادة وإما بالاصطلاح البشري فهذا لا يؤثر في الحقيقة التي ترتبت، لأن طبيعة الديون والحقوق على هذا تجري أحكامها، وهذا معروف، ولا يحتاج في هذه الحالة إلى كثرة النظر. وابن وهب إن ذهب إلى هذا فلعله اعتبر اللفظ ولم يعتبر العادة، وهذا في واقع الأمر يصعب أن يكون راجحا. لماذا؟ لأنه لو كنت تسألني درهما ثم اصطلحنا على أن نسمي نصف الدرهم درهما وأردت أن أؤدي لك الدرهم الذي علي، لا يقبل مني هذا الدرهم الذي تغير معناه، سواء تغير معناه بالاصطلاح أو تغير معناه بشيء آخر كنقصان في الشهر أو ما شابه. إذن التحقيق هو أن الديون تؤدى على ما ترتبت عليه فيه، إن كانت قليلة أديت على ذلك وإن كانت كثيرة فالأمر في ذلك الشيء. فمن أفطر رمضان كله وكان 30 يوما وقضاه بالهلال، قال سأبدأ مثلا في شهر صفر، فبدأ في أول شهر صفر وأتى بصفر، والصفر 29، قد يقول البعض أتى بالشهر، نعم، لكن الذي ترتب في الذمة هو المعتبر وليس الشهر، لأن الشهر لا يعتبر الفضوح وإنما تعتبر حقيقته التي ترتبت في الذمة كما ذكرنا في الدرهم، وعلى هذا المعول في سائر الأصاد التي منها. قال يقضيه بزمن أبيح صومه، فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة. بزمن أبيح صومه، هذا هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، بناء على أن صوم يوم العيد لا يصح ويعد باطلا، فمن صام فيه ولو قضاء فإنه لا يصح، بناء على اتحاد الجهات. قد قررنا مرارا وتكرارا أن اتحاد الجهات فيه تأثير في الفعل، والفكاك الجهات في الانفصال في التأثير، وإذا جمعت بين شيئين أثر أحدهما في الآخر يؤدي إلى بطلانه، وإذا جمعت بين شيئين وانفصل واستقل كل واحد منهما منفصل عن الآخر في الماهية وفي الحقيقة وفي الشروط الشرعية يتسمى هذا الفكاك الجهات. وعلى هذا جرى الفقهاء في المذاهب كلها إلى الحنفية الذين اعتبروا انفكاك الجهات حتى في الصوم يوم العيد، ووجه ذلك عندهم ضيق، وليس عندهم من المخارج الفقهية ما يمكن أن تنصرح بها. لأن الشرع إذا نهى عن شيء مع شيء يصير التأثير الشرعي وإنما يظهر التأثير الذاتي، يعني التأثير على ضرر. التأثير الذاتي الذي يقتضي الرفع والتأثير الشرعي الذي يؤثر في المعنى، هذا معروف. التأثير الذاتي هو أن تجمع ما بين الشيء ونقيده الوجودي، هذا باتفاق أنه يبطل. كما إذا أمرت بالكلام وسكت، أمرت بالسكوت وتكلمت، هذا يرفع هذا، وهذا ما يسمونه بالضد الوجودي الذي يؤدي إلى رفع الأمر. الأمر بالشيء نهي، وكيزيد في هذا عن ضده الوجودي الذي يرفعه. أما الذي لا يرفعه ولكن يؤثر فيه تقتضي الكراهة. أما الضد الذي لا يرفعه ولا ينقصه ولا يؤثر فيه لا يقولن بأنه يقتضي. والمسألة متشعبة البحوث كما هو معروف. حتى ادعى قوم بأن قولك الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه تحقير لمذاهب الأشاعرة، وهذا غير صحيح. وصاحب هذا القول الذي يبوح به وش نقيته الأنس، والذي شدد النكير على من قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا في الحقيقة أمر بالشيء نهي عن ضده، هذه دراسة فقهية ونحن إنما ندرس اللفظ، واللفظ إذا أثر في الواقع ثم رأينا الواقع ووجدناه ينطبق عليه فيما هو شعري ولما تريد. ولا حساسية كبيرة في مثل هذه المواقع عندما من ينظرون إلى هذه عليه في حال المسألة. المسألة هذا هو الموضوع دي. موضوعنا الآن هو صوم يوم العيد. خلاصة الكلام أن هذا الصوم لا يصح، لأن كما ذكرنا التأثير على ضربين، تأثير ذاتي وتأثير شرعي، لا نعلمه، نحن لا نعلمه، ولكن الشرع ثبت منهجا. غير هناك المذاهب كتعرف منهم من يقول إذا نهى الشرع عن الجمع بين شيئين يقتضي البطلان، يقتضي البطلان. ومنهم من يذهب مذهب التفاصيل التي تعرفون عن الحنفية، أظن أنكم تعرفون مذهب الحنفية، النهي عن الشيء لذاته، النهي عن الشيء لوصفه، النهي عن الشيء لشرطه، النهي عن الشيء لصف لازم، والتفاصيل بعد ما جمع الشرع بين هذين الشيئين تدخلوا في التفاصيل. فقال وإنها الشرع عنه أن الجمع بين شيئين فإننا قد نتوصل إلى مراده، وبمراده سنستخرج الأحكام. أنا عارف أقول لك الشيء مثل نقد من كلمة شو ما قالوا، كان بهذا التصرف يقولون بأنه لا بد من التفصيل في هذا المقام، وهذه التفصيل غادي الوصولي لا بأس نخرج الأحكام. على كل حال هذا فقه، هذا فقه، وهذا مؤسس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعض يرى بأنه بدعة، هذا ليس بدعة، هذا توسع في القواعد بعد زمن النبوة، والتوسع لا يسمى اهتداء. لأن إذا عملت بالقاعدة مثلا في الزمن الأول 13 لمسائل مثلا، واحد القاعدة استعملت في 10 مسائل، ثم جئت من بعده فاستعملتها في 40 مسألة ولا 100 مسألة، هذا يسمى بدعة. لأن تعميم الحكم العام على الأفراد الذين يدخلون تحته بالظاهر أو بالمعنى ما تسمىش بدعة. البدعة شنو هي؟ أن تحدث أصلا شرعيا تستعمله وليس له مستند شرعي. مثلا إذا قال الله تعالى أكرم المحسنين، وفي زمن النبوة مثلا تكرموا عشرات الأصناف ديال المحسنين، ومن بعد التابعين تكرمت مثلا 40 من أصناف المحسنين، ومن بعد أكرم 1000 صنف من المحسنين، هذا يسمى بدعة. هذا تنزيل للفظ الشرعي على ما يحق للنزل عليه، ما صح للنزل عليه. إذن فهذا المذهب الذي ذهب إليه هنا الحنفية هو المذهب المعروف لأبي مسعود رضي الله عنه، ومن نظر في تصرفاته علم هذا، والذين قرأوا أقضيته وأحكمه عرفوا أنه مؤسس هذا الاتجاه في النظر. على كل حال هذا منقول ومذكور ومعروف داخل، حتى عد ابن مسعود رضي الله عنه من أصحابه من فقهاء الرأي. إذن صوم يوم العيد عند المالكية لا يصح، لأن جمع الشرعين بين الشيئين في النهي يدل على التأثير. والمعيار الذي عندك أن التأثير يؤدي إلى البطلان، ليس كذلك؟ التأثير يؤدي إلى البطلان. فإذا أتيت بفعل يرفع حقيقة شرعية كلفت بها، هذا في شك أنه يبطل. أمرت بأمر فرفعته، بفعل يضاده، هذا عنده تأثير. أمرت بالسكوت فتكلم، أمرت بالقيام فجلس، ومرت بفحل العينين فأغمضتهما، رفعتي هذاك المأمور به، هذا كيف تسمى؟ هذا في هذه الحالة هذه التأثير الذاتي الطبيعي الخارجي، هذا مؤثر، هذا يبطل العمل. الآخر هو أنك طلبت بفعل يخلو من هذا الأمر، هذا الأمر ما كيأثرش من الناحية الذاتية، ولكن يؤثر من الناحية الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة عندك جوج هنا، حقيقة لغوية والحقيقة الشرعية كلها معتبرة، كلها معتبرة. الحقيقة اللغوية هي أن ترفع القيامة بالجلوس أو أن ترفع الجلوس بالقيام، تسمى هذه حقيقة لغوية. وإذا أمرت بفعل لغوي وجئت بضد معناه اللغوي فهذا يؤثر. الجهة الثانية الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية بماذا نعرفها؟ هي ما كتعرفش بطريقة اللغة ولا بطريقة العادة، هي كتعرف بالأمر الشرعي. إذا قال الشرع صم لا تصم يوم العيد، هذا تصم يوم العيد، هذا معنى الصوم يوم العيد راه يعتبر رافعا للصوم، لأنه وإن لم يكن الصوم مرفوعا طبيعتان فقد رفع شرعا. إذن صوم يوم العيد الآن هل يمكن أن يقضى به الصوم؟ لا يمكن، لأن المعزوم شرعا كمعزوم حسن. وإذا عزمت الحقيقة الشرعية ارتفع حكمها، وإذا ارتفع حكمها كان عبادتها خلاف الشرع، كان صومها خلاف الشرع. وقالوا بأن فيه الإعراض عن ضيافتنا، أما في وهذا فقط في استخراج لتتميم النظر، وإلا فقد تكون في أسرار أخرى الله أعلم بها، لأن الفقهاء وإن استخرجوا حكمة فقد تختفي عن الحكم مطوية لا يعلمها إلا الله، وربما اعتزلها بعض الناس أخيرا. على أي حال فإن صوم يوم العيد ناس قضاء، ولا في أيام التشريق الثلاثة كذلك. أما عدم صحة قضاء فتن العيد وتتى باتفاق للنهي عن صومهما نهي الحرمين، وأما عدم صحة القضاء في ربيع العيد وهي ثالث أيام التشريق على المشهور لكراهة صومه تطوعا وعدم إباحة. قال غير رمضان فلا يقضي مسافرون ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره ووجب إتمامه، فإن ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان فلو قضى المسافر ما عليه من رمضان الماضي في هذه الحاضرة فإنه لا يجزئ عن واحد منهما اتفاقا. أما الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الماضي فقيل يجزئ عن واحد منهما، وهو كل مليك مشاب وشحنون وابن حبيب ومواج وصحى وابن رجيم. ثم اختلف أصحاب ذلك القول فقيل إنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئ عن رمضان الحاضر ولا الماضي، وذلك لأنه صامه ولم يفطر وصوبه ابن أبي زيد. قال ابن المواز يلزمه كفارة كبرى مع كفارة الصغرى عن كل يوم لفطره في عمدا برفع نية رمضان إلا أن يعزل بجهلين أو سؤون. اقتصر ابن عرفة عليه فيفيد اعتماده كما قال حفظ. والذي ذكره ابن القاسم في المدونة أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الفائت فإنه يجزئ عن الحاضر وإن لم ينويه وصوبه في النكات. إذن الصورة الآن التي أمامنا، هل يمكن للمسافر الذي أبيح له الصوم أن يصوم عن رمضان الماضي؟ مثلا أنت في رمضان هذا العام وسافرت فأبيح لك الفطر، فقلت لن تفطر، ستدع هذا اليوم قضاء عن رمضان الماضي، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن قضاء رمضان في رمضان الحاضر لا تسري فيه الإباحة المطلقة عندنا، فيش إباحة المطلقة، فيه إباحة الإفطار مع الكراهة، ونحن نبحث في القضاء عن صوم مباح إباحة كاملة وليس عن إباحة النقص. الصورة واضحة؟ إذن فالوجه هنا هو أن الإباحة التي تكون في القضاء يجب أن تكون إباحة كاملة تامة، أما إذا كانت إباحة مع الكراهة إباحة ناقصة فإنها لا يجوز فيها القضاء ولا يجوز. ثم اختلفوا في هذه الفروع على الكفارة وليس على الكفارة وما تعني دفع على ذلك هذه المسائل في التفاصيل. انظر إذن عن رمضان فلا يقضي مسافرون ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره أي الصوم الذي هو فيه، ووجب إتمامه أي القضاء إن ذكر قضاءه أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجب، فإن أفطر وجب قضاؤه ووجب إتمامه أي القضاء، فإن ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان أو من نذر غير معين فشرع فيه فتذكر قضاءه قبل ذلك أو تذكر سقوط ذلك اليوم عنه لأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه لأنه صار نفلا، والنفل يجب إتمامه بالشروع. عن ابن القاسم ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه فتبين أنه صلىها فإنه يخرج عن سفعه ولم يعقد ركعة، وفي العصر يخرج عن سفعه إن تذكر بعد أن عقد ركعة وإلا قضى، والفرق أن العصر لا يتنسل بعدها، وكذلك من اعتقد أن علي الحز والعمرة فشرع فيهما فتبين أنه فعلهما فإنه يتمهما لأنهما ما يصح. الصورة الأخرى التي ذكرها بعدما تقدم هي صورة ما إذا دخل امرؤ في رمضان يظن أنه عليه ونوى قضاءه، ثم بعدما صام ودخل في الصوم تذكر أنه قضاه، تذكر حقيقة أنه قضاه، أو تذكر أن ذلك اليوم سقط عنه وأنه لم يجب عليه لأنه لم يبلغ إلا في آخر النهار، قال ذلك اليوم لا يجب عليه، أو ذا هذا اليوم الذي صمته كنت صمته من قبل، هل يمكن له أن يفطر؟ لا يمكن، يستمر على صوم. لماذا؟ لأنه صار متنفلا، صار متنفلا. قد يقول البعض بأن المالكية يشترطون النية النفل من الليل، وهو لم يقصدها وإنما نوى فرضا، فما الذي وقع؟ قاعدة الانفراج، أن من نوى الفرض وأراد أن يقلبه سنة فإن السنة تندرج في الفرض ويصح هذا الصوم. فتمهد لهم بهذه الجهات أن من دخل في الصوم ونواه قضاء ثم تذكر أنه سقط عنه أو تذكر أنه قضاه فإنه يستمر في الصوم، لما تقدم أن ذكرنا من أن المالكة يقولون من دخل في العبادة وجب عليه إتمامها لقوله تعالى ولا تطلوا أعمالك، وجعلوا هذه الآية عامة لجميع الأعمال، وإن كانوا ارتكبوا المجاز هنا فإنه أحيانا قد يرتكب المجاز للاحتياط، أن أعمالكم لا يسمى العمل عملا إلا بعد انتهاء منه، حيث لا يمكن أن تسمي الصوم الذي صمت منه نصف النهار عملا، العمل يسمى عملا بعد الانتهاء من إدخاله للوجود، هذا يسمى عملا، ولكن سمي هذا عملا مع عدم وجود هذه الحقيقة لأنهم يحتاطون في هذا الباب، النهي يحتط فيه، والنهي ليس كالأمر في الأحكام، النهي يتوسع في دلالته ضرعا للوقوع في الإثم، ورفع والامتثال للنهي أشد وأخطر من الامتثال للأمر. أن من دخل في صوم على هذه الصورة وجب عليه إتمامه، وهنا لا بد أن نرجع إلى أمر آخر هو الذي عليه مدار النظر الفقهي والحقائق، فحظ الفقيه في مثل هذه المواضع أن ينظر إلى الحقائق الشرعية، فإذا تحققت له الحقيقة الشرعية في الموضع أو في المكلف أو في غير ذلك أجرى الأحكام على وجه. هذا الشخص صار عنده متنفل دون أن ينوي ذلك من الليل، ولكن تحققت فيه صفة أنه فأخذوا بهذا وأجروا أحكامه عليه، ولن يتخلف شيء من صفات المتنفل فيه، فلزمهم أن يحققوا الأحكام الشرعية على وفق الحقيقة الشرعية عندهم، على كل حال عندهم. أن من الناس من يرى بأن إتمام النفل لا يصح كالشافعية ومن وافقه، وثم ارتكبوا أيضا حاولوا يرتكبوا المجلس كما تقدم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام أمير المسلمين. قد تقدم أن وجه هذا الحديث بما يجعل هذين المذهبين على درجة واحدة في الترجيح، لأن القفز على الأخذ بالأحاديث بمجرد استرسالها على المعنى اللغوي أو المعنى الثقافي على حد علم الشخص هذا مخالف للفقه، أن بمجرد ما يسمع الإنسان لفظ ويقفز إليه وينزله على الواقع دون أن ينظر في الأمور التي يجب أن تعتبر بقال هذا خلاف الشيء. حينما تسمع كثيرا من الشيء الآن تقوله بأن النفل من دخل فيه قضاه، يقول لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال المتنفل أمير النساء، ولكن إذا زدنا القدام سنقى واش إن شاء صام ما قال إن شاء أتم وإن شاء أفطر، قال إن شاء صام بمعنى أنه لم يصوم، وتقول لا رأى قصد بصام تم، وهنا في خلاف المجال، والمجاز يجب أن يتقى في الحقائق الشرعية ولا يصار إليه إلا إذا تعذر في الحقيقات، ولا يمكن أن ترجح مجازا على مجاز إلا بأدلة خارجية، هذا هو المدخل إلى القضية، قضية فقه مش قضية لغة، تقديم القواعد التي تؤدي إلى استنباط الأحكام هي قواعد خاصة، سلامة القواعد وسلامة الاستخراج وسلامة ما قبل الاستخراج، كاين قبل الاستخراج وكاين بعد الاستخراج وكاين قواعد، كل هذه الأشياء لا بد من ماشي فقط أن تعلم استعمالها، أن تكون عالما بطرق استعمالها باختلاف المواضع. فهذا الحديث ليس فيه الحجة التامة على أن هذا المتنفل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، إن التعبير الشرعي يجب أن نحترم، اللفظ الشرعي يجب أن يقدس ويجب أن يتعامل مع كل لفظ شرعي بحقيقة، وإن كانت النفس تجنح إلى الترجيح لبعض الجهات هذا لا يعتمد عليه، أن من الغباوة أن يظن الإنسان بأن مزاجه النفسي يكفي في الترجيح، لأن الحديث من استحسن مذهبا من المذاهب ورجحه تجده انفلت من القيود والضوابط، فيذهب إلى الترجيح لأن نفسه استحسنت هذا الترجيح. يقول لا لا لا، النفس ما قصد شيئا، نحكمه بأن من دخل في الصوم لا يلزمه إثمه. وهل استوعبت جميع جهات النظر في المسألة حتى تعلم أن هذه الجهة هي الجهة الوحيدة الموجودة؟ عدم استثمار النظر مصيبة، عدم استثمار النظر في التصورات وفي الأحكام مصيبة، ويأتي كثير من الغرض فيها، ولهذا يجب أن يكون المعتمد عليه هو إتمام النظر في هذه الجزئيين قبله إلى آخره. أو ذكر سقوطه وفي وجوب القضاء على من لزمه. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا الفرع يود أن ننبه إلى أن الصلاة كذلك والصوم مثل ذلك عند الملك، فمن دخل في صلاة الظهر مثلا وهو ينويها ظهرا ثم تذكر أنه صلىها أو تذكر بأنه هذه الصلاة لا تلزمه في المرأة مثلا في حالة العذر، فإنه تنقلب هذه الصلاة ماذا؟ نفلا، ويأتي بها بالحقيقة التي على الملكة النفل ركعتين فقط، يقلبها نفلا وتصير ركعتين لأن حقيقة جديدة قد طرأت. إذن العبرة هنا بأن الحقيقة الشرعية إذا حذفت ووقعت في محلها حقيقة صلاة أخرى فهي التي تحكم، وهذا معروف في تدخل العدد، معروفة في أمور أخرى في الميلاد، معروفة في أمور أخرى في العبادة، أنه إذا ارتفعت الحقيقة الشرعية الأولى ووقعت حقيقة شرعية أخرى فالعبرة بماذا؟ بالآخرة. عند كثير وفي بعض المسائل خلاف، كالمرأة الأمة التي معروف عند المالكية أن الأمة لا يلزمها أن تستر الأطراف، تستر الرأس وتستر اليدين، معروف قد قدمنا أن هذا مذهب عمر وأنه كان يضرب النساء ويمنعهن من أن يلبسن الثياب التي تلبس العرائر، ولباسهن في حالة الصلاة وفي خارج الصلاة لا تشبه نساء الحرائر في عهد عمر وفي عهد أهل المدينة، معروف هذا الشيء وصار العمل به والفقهاء يعرفون هذا ولم ينكر أحد منهم هذه الحالة. فأخذ المالكية من هذا الأمر، قالوا هذا استصحاب لما عليه الحال في زمن النبوة، لأن لو كان هذا الأمر متقررا شرعا وكان هذا في زمن النبوة معمولا به ما نعى عنه عمر ولا أنه سيرتفع في الزمن الذي بعده. هذا ما يسمي الفقهاء المالكية الفقهاء بفقه المذهب. قال المصنف رحمه الله وإتمامه إن ذكر قضاءه، وفي وجوب قضاء خلاف، وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا. وإذا كان الأمر كذلك فإن القاضي يؤدبه بما يرى، إذا أراد أن يسجنه سجناه، إذا أراد أن يحكم عليه بالضرب ضربه، ولم يذكر المال لأن التأديب بالمال مختلف فيه. فمن الناس من يرى جواز التأديب بالمال، وهذا مذهب جماعة من الفقهاء، ومنهم من لا يرى ذلك ويقول ما ورد في النصوص الشرعية فيما يدل على جواز التعزير أو التأديب بالمال، إلا أن هذا الأمر قد يخرج على جواز التعزير هكذا بدون حد، والتعزير إذا جاز جميع وسائله، منهم من يشترط ورود ما يدل على وجود هذا السبيل في التعزير، ومنهم من لا يرى الأخذ بهذا وإن كان وسيلة التعزير لأن هذا لم يريد. على كل حال فالعبرة هنا بدلالة لفظ التعزير، هل تؤخذ منه هذه الجهات أو لا تؤخذ؟ فإن كانت تؤخذ منه فإنه يمكن أن يتوصل إلى ذلك تخرج عليه بجواز التأديب بكل ما يعتبر مؤدب. ثم قال إلا أن يأتي تائبا قبل الظهور عليه فلا أدب، لأنه قد ارتفع عنه الاستخفاف، جاء تائبا إلى الله وقصد القاضي وحكى له الأمر، فهذا يرتفع عن هذا الحكم، لأن هذا الحكم ليس من الحدود الواجبة وإنما ترتبط فقط بوجود الاستخفاف والاستهزاء. أما وقد جاء تائبا وأقر بهذا الأمر فقد ارتفع عنه هذا الوصف على ما يراه الملك. ثم ذكر بعد هذا أنه إذا اجتمع الحد مع الأدب قدم الأدب إن كان الحد رجما، أنهم يقولون بأن جميع الحدود تندرج في القتل إلى القذف والأذن، بمعنى أن الشخص إذا أتى أسبابا فيها في بعضها الضرب وفي بعضها السجن وفي بعضها غير ذلك من الأمور التي يقع بها التأديب، ثم أتى فعلا يقتل فيه، فإن القتل يغني عن ذلك كله، بمعنى أنه يقتل وتلك الحجوز كلها تندرج في حد القتل إلا في القذف والأذل، بمعنى أن هذا الشخص إذا أفطر في رمضان عمدا، أفطر في الصوم عمدا، لأن الملك ولو كان نفلا فإن فيه الأذل، لأن فيه الاستخفاف بحرمات الله، ومن استخف بحرمات الله تعالى يجب عليه أن يؤدب، قياسا على ما شرع الله تعالى من الحدود في نظير هذه المسائل. إذا أتى هذا الشخص وهذا الفعل ثم أتى فعلا يرجم من أجله، فإنه يؤدب ثم يرجم. وكذلك إذا أتى القذف يقتص منه بحد القذف ثم يرجم أو يقتل، ولكن باقي الحدود الأخرى كلها تدخل في القتل. والفرق بين هذا وتلك التي تندرج أن هذه كلها حدود من جنس واحد، يعني واحد، هو أن الحكم واحد، ومعلوم أن الحكم إذا كان واحد وتعددت أسبابه فإنه يكفي حكم واحد، كما قالوا إن تعدد سبب وموجب متحد فلهن موجب. لكن إذا اختلفت أنواع الأحكام كان يكون هذا لله وهذا لعباد الله، كان يكون هذا حق للناس وهذا حق لله، فلا بد من أن يقتص منه لحق الناس ويقتص منه لحق الله. كالدين الذي على الشخص إذا قدم ليقتل، شخص عليه دين لشخص آخر قدم ليقتل، لا يمكن أن يسقط عنه ذلك هذا الدين، قتل لا يسقط عنه الدين لانفصال هذين الحقين لانفصالهما حقيقة. إذا الأحكام التي ينوب بعضها عن بعض يجب أن تكون متحدة، كالغسل مثلا إذا ترتب على الأسباب المتعددة، أو كالفدية في رمضان على الصور التي فيها إذا ترتبت في الحج عن أسباب متعددة، وغير ذلك مما هو معروف بأنه إذا تعددت أسبابه واتحد حكمه يكفي حكم واحد. لكن إذا اختلفت الأحكام، تعددت الأسباب واختلفت الأحكام، لا بد من الفصل بين هذه الأشياء، ويحكم بكل حكم على حدة ويوجب الجميع. ووجب إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام لمفرط، أي على مفرط في قضاء رمضان لمثله إلى أن دخل عليه رمضان الثاني، ولا يتكرر بتكرر المثل. من فرط فلم يكن ناسيا ولا غافلا ولا مريضا، ولكنه فرط أي ترك الفعل مع القدرة عليه، فرط في قضاء رمضان الذي سبق، كانت عليه أيام في رمضان من العام الماضي، فدخل هذا العام استمر عليه هذا حتى دخل عليه رمضان الثاني، وكان قادرا على الصوم في هذه المدة أو في بعضها ولكنه لم يصوم ففرط، هذا يجب عليه إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام في قضاء رمضان لمثله، أي إذا أن دخل عليه رمضان الثاني، ولا يتكرر بتكرر مثله، أي المد بتكرر مثله، فإذا كان عليه يومان من رمضان ومضى على ذلك ثلاث رمضانات أو أكثر فإنه يلزمه مدان، ولو قال المصنف لمثله أو أكثر لوفى بذلك، إلا أن يقال إن قوله لمثله مفرد. إذا كان الشخص قد وقع في هذا الأمر فإنه يطعم عن كل يوم مدة من الطعام، قال عن كل يوم بإطعام لمسكين، فلو أعطى مسكين مدين عن يومين مثلا، ولو كل واحد في يومه لم يجزه، إن كان التفريط بعام واحد، فإن كان عن عامين جاز، ولا يعتد بالزائد على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه إن بقي. وبين ومحل إطعام المفرط إن أمكن قضاؤه في شعبان، لأن يبقى بشعبان لقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور، لأن اتصل مرضه، الأولى عذره ليشمل الإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والجلالة السفر بشعبان، أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان، كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا يطعم عليه. فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان مع القضاء في العام الثاني، أي ينزب الإطعام ويخرج المدي مع كل يوم يقضيه أو بعده أو بعد مضي كل يوم أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج الأمداد. فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب. إذن هذه هي صورة من عليه صوم من الشهر الماضي، ما من رمضان الماضي وفرط، والتفريط يجب أن لا يثبت إلا إذا سقطت الأعذار. أما إن وجدت الأعذار فإن هذا لا شيء عليه. ولكن ما هو الظرف الزماني الذي يعتبر فيه الترك تفريطا؟ قالوا في شعبان. فإذا دخل في شهر شعبان وكان صحيحا واستمر مفرطا ثم دخل عليه رمضان الثاني يجب عليه القضاء. وإن دخل عليه شعبان ثم طرأ عليه مرض أو عاوده المرض الأول ثم دخل عليه رمضان فهذا لا يطعم إذا قضى. وصورة ذلك أنك تصوم رمضان الثاني، هذا رمضان الثاني تصومه حتى إذا أتممته ودخلت في شهر شوال وأردت أن تصوم ما فاتك في رمضان الأول فإنك تقضي كل يوم مما فاتك ولكن تعطي مدة من الطعام. هذا المد من الطعام هو عن التفريط، عن هذا التفريط الذي أتيته، فتصوم وتعطي مدة من الطعام. والمد من الطعام معروف ما يملأ الكفين من الطعام لإنسان ليس كبير اليد ولا صغيره. فإذا أخرج هذا الدقيق أو هذا الشعير أو هذا القمح يعطيه لمسكين. واشترط المالكية أن يعطي لكل مسكين مدة، وهذا المسكين لا يتكرر، يعطي لكل مسكين مدة ولا بد من التعدد في المساكين، فإن كرره لم يجزه، بمعنى إذا كرر العطاء لهذا المسكين لا يجزه، لأن الألفاظ التي ذكرت في هذه المواضع في الآثار والأدلة الشرعية التي أثبتت هذا الحكم ما فيهاش ما يدل على الجمع، لأن التصريح كان بالمفرد مد لكل مسكين. لكل مسكين، ومعلوم أن الكل أن كل في أصل دلالته أنه يفيد الحكم على الأفراد، والحكم على الأفراد يستلزم التعدد، وكأنه يقول أن تطعم 30 مسكينا عن 30 يوما، والعدد نص، والنص يؤخذ بدلالته وجوبا، ولا يقبل التخصيص، ولا يقبل التخصيص بالنظر، يقبل التخصيص بالنظر لأنه لا يمكن يدخله المجاز. إذا قال 60 مسكينا وأردت أن تجعل مسكين واحد 60 تعذر عليك ذلك، وإن توصلت إلى ذلك بضرب من التأويل فهذا كما عليه الحنفية مذهب معروف، لأن الحنفية يقولون فإطعام طعام 60 مسكينا، فجعلوا متعلق الحكم هو الطعام وليس 60 مسكينا. هذا مذهب إنه توجه ضعيف، أن الله تعالى قال إطعام 60 مسكينا وصرح بالعدد، والحنفية تقدر هنا إطعام طعام 60 مسكينا. إذا المتعلق الحكمي هو المقدار وليس العدد، يعني أن تطعم طعام 60 مسكينا، المهم أن تخرج طعام 60 مسكينا، أعطيته لواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر هذا أمر جائز عندهم، إلا أن هذا الضرب من التفسير والتأويل يرجع على القرآن وعلى السنة بأمر مستقره في الحمل، وأنه يؤدي إلى أن يكون كلام الله وكلام رسوله غير بليغ، لأن التصريح بلفظ يفيد العموم ويفيد صورة مخالفة للصورة المقصودة خلاف الكلام الفصيح، وهذا مما ينزه عنه شرعا. ومن عيوب التفسير أن تأتي بتفسير يؤدي إلى أن ينسب لكلام الشارع أن ينسب إليه ضعف في التركيب، أو ينسب إليه إفهام خلاف المراد، أو أن ينسب إليه ضعف في الفصاحة وقوة البلاغة. فإذا أدى بك الحمل إلى هذه الصورة فاعلم بأن حملك ساقط، وهذا قد وقع فيه الحنفية في تفسير بعض الأحاديث الأحكام. بعض أحاديث الأحكام قد تقدم بعض من ذلك كما فعلوا في لا سيامة لمن لم يبيت الصيام من الليل، والفصيح البليغ إذا أطلق لفظا عاما لا يمكن أن يقصد معنى خاصا، لأن هذا فيه أنه يخبر بخلاف مراده، ومن أخبر بخلاف مراده لم يأتي بالمطابقة، ومن لم يأتي بالمطابقة نزعت عنه صفة الفصاحة، إذ من المعلوم أن الفصاحة هو أن تأتي بالكلام المطابق للحال، والحال الخارجي والحال الداخلي على سواء في هذا الموضوع فلا فرق بينهما. إذا أردت أن تعبر عن شيء خارجي تأتي بالكلام المطابق له، وإذا أردت أن تنطق بكلام داخلي اعتباري نفسي أو فكري تعبر عنه بما يساويه يبينه، وإذا أتيت بلفظ يخالفه اختلت صفة الفصاحة في كلامك وصرت صاحب حصر وعي، وهذا لا يمكن أن ينسب للشارع أبدا. إذن خلاصة قولي أنه عندما قال إطعام 10 مساكين، إطعام مسكينا كل يومين، وصرح بلفظ مسكين، اقتضت هذه الانفصال، لأنه لو أراد ذلك لقال أن تطعم مسكينا كل يومين أو مسكينا عدة أيام أو مسكينا عدة أيام، والحكم الشرعي لا يسكت عنه، وما سكت عنه فإن السكوت عنه بيان، والسكوت دليل على النفي، والسكوت دليل على النفي، فإذا سكت الشرع عن أمر ولم يورده في مقام البيان فالسكوت عنه هو نفي للحكم، هذا هو الأصل في الشرع. إلا أن الترك الشرعي يكون ضرب على ضربين، الترك لإجراء الفعل في المحل والترك لللفظ في المقال، هذا كله حجة، معنى أن الفعل إذا نقل عن الشارع على هيئة مخصوصة وكان هذا هو الثابت عنه ولم يفعل ذلك الفعل إلا في تلك الصورة ولم يصرح بلفظ يدل على دخول غيره وجب الاقتصار على تلك الصورة وعدم تخطيها وبيان ذلك تنصل إلى فهم هذه المسألة التي ذكر الملك، لو لا يجوز تعدد المساكين، تعدد العطاء لمسكين واحد، أن الفعل الشرعي على ضربين، الفعل الذي يعتبر عملا ببعض الدليل كأن يأمر الإسلام مثلا بأمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعضه، فعل بعضه ولكن لفظ عام، هذا فيه خلاف، بعضهم يرى بأن ما تركه لا يدخل تحت المشروع وبعضهم يرى بأنه داخل تحت المشروع عملا بدلالة اللفظ، هذا مذهب معروف، بمعنى أن مثلا إذا أردت أن تعمل بأمر شرعي وهو مطلق وعام منهم من يقول لا بد أن نعلم ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ حتى نعمل به لكي نعلم حده فحده ففعله يبين الحد يفسره، ومنهم من يرى بأن اللفظ حجة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مدلول هذا الفعل على التمام لا يدل على أن ما تركه يعتبر متروكا أو غير مشروع، ولكن هذا أقل عدد تعرض فيه القول مع الفعل، يمكن هذا يكون محل ترجيح واجتهاد. المشكلة هو الموضع الذي جرى فيه الحكم الشرعي وثبت فيه بالفعل وكان صورة واحدة، والقول لم القول الشرعي لم يدخله، لأن القول الشرعي إذا أطلق في زمن النبوة إنما ينصرف إلى هذا الفعل، ثم تجد في هذا الزمان من يقول بالتوسع مع أنه ينكر أن يكون هذا جريا في اللفظ، اللفظ اللي فيه الساعة وفيها تعارض جهتين معتبرتين في الدليل تجد فيها اقتصار، فعل منقول بصورة معلومة واللفظ إذا أطلق ينصرف إلى ذلك الشيء يقول بأن هذا فيه توسع، غريب أمر هذا الزمان، غريب الناس اللي فيه، غريب أمره. هذا مسألة من المسائل الفقهية التي يجب أن تدرس حتى نعلم المسلك الحقيقي الذي يجب اتباعه في هذا الموضوع. إذن خلاصة الكلام أن اجتهاد الذي يؤدي إلى أن ينسب للشارع ضعف في تركيب الكلام وعدم المطابقة هذا حمل يجب أن يرضع، لأن الشارع لا ينطق بالألفاظ جزافا، صح خلق الله إذا نطق باللفظ ينطق به على تمام بيان، والحذف في محل الإيهام هذا لا سبيل إليه، والذكر للإيقاع في غير المراد هذا لا سبيل إليه، إذ هذا من صفات كلام غير الفصيح الذي لا يعرف كيف يرتب الكلام ولا كيف يأتي به على مقياس وصورة الموضوع، هذا هو الذي يقع في هذا الشيء، يأتي بكلام زائد ويحذف كلاما محتاجا إليه، وإذا حذف الكلام المحتاج إليه في الكلام وهو يقع في الإيهام ويقع في خلاف المراد فهذا تضليل، ومن لبس الحقائق فقد كتمها، وإذا لبست على الناس بالحذف ولبست عليهم بالذكر فهذا تضليل، وإن البيان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى بين الناس من أرسل إليهم من تفكرون إذا كان الكلام يجري على هذا مما لا سبيل إلى قبوله. إذن فالصحيح هو أن يعطي كل يوم مدا لمسكين، وهذا ثبت أصلا بالنص، نحتاج إلى التذكير به من أن يرجع فيرجعه في موضعه. وهنا بحث فقهي، هل يمكن أن يقدم الطعام قبل الصوم؟ هل يجوز له أن يقدم الطعام على الصوم أن يؤخره عنه لا خلاف فيه. يتصور العطايا تكون إما بأن يعطي إذا صام كل يومين أعطى مدا، أو أن يعطي بعد يومين ولا ثلاثة أن يعطي عما صامه، أو أن يترك حتى يكمل ما عليه من القضاء ثم يعطي الفدية. كل هذه الصور لا خلاف فيها. تبقى صورة التقديم. صورة التقديم هل تجوز أو لا تجوز؟ أولا صورة تقديم الكفارة مختلف فيها في اليمين كما هو معروف أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية الصحيحين الذي ورد في البخاري فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير. أن الذي فيه النزاع هو تقديم أمر غير واجب قبل وجوبه، هو اللي فيه الخلاف. أما هذه الفدية التي يعطيها هذا الشخص فإنه ترتبت في ذمته والسبب محقق وهو الإفراط والتفريط، ثبت بدخول رمضان الثاني، وإذا دخل رمضان الثاني فهو ترتب في ذمته وجوب الفدية ولا علاقة لها بالصوم. فلذلك قالوا وإذا قدم هذه الفدية قبل أن يصوم فذلك جائز لأن سببها التفريط وقد حصل. نعم وهذا خطأ، هذا خطأ، لا يوجد في اللغة مسكين بمعنى مد إطلاقا، ولم أجد في كتب الحنفية هذا التفسير، ما لقيتش في كتب الحنفية. وصاحب هذا القول هو الولادي وحده، والغريب أنه قرره في كتبه، ذكره في الإيصال ودركه في الصحيح على المرتقى، ولم أجد في كتب الحنفية لأن رجعت لها هداية لم أجد فيها أنه فسروا المسكين بالمد إطلاقا، ولا في كتب اللغة أن المد يطلق بمعنى المسكين. وهذا تأويل ما لم يثبت، والذي هو معروف ونقل عن الحنفية في كتب متعددة أنهم يقدرون المصدر كما ذكرنا إطعام طعام ستين مسكين، هذا هو المعروف، وهذا الذي نقله كبار الناس الذين تكلموا في هذه المسألة كالجويني وغيره. لأن خلاصة الكلام أنه في هذه الحالة ما عليه من قال بأن يعطى كل مسكين مدا ولا يتكرر هو ظاهر النص، والظاهر نحن متعبدون به، وقد أمر الله تعالى عباده أن يعبدوه بالظاهر، وقد عقد ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام فصلا خصه بوجوب عبادة الله تعالى بالظاهر، وذكر في ذلك كلاما يستحسن أن يرجع إليه طالب العلم ليكون له مادة علمية فيما يعرض له من المباحث الفقهية، إنه جدير بالقراءة وجدير بالاعتبار. إذن ما يراد قوله هنا هو أن هذا التفسير الذي عليه المالكي يشوف ومن وافقه هو الصحيح، وما زكاه اللفظ وأيده ظاهره فهذا هو حكم الله، وما خالف الظاهر فلسنا متعبدين به. أن الله تعالى جعل لنا ما نعبده به وعلم وأنزل في كتابه نصا هو جوهر وأصل هذه المسائل كلها، وهو قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا، وهذا هو الأصل في هذا الذي مضى عليه الفقهاء في استخراج الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله. وبعض الذين يقول بأن الإسلام يجب أو القرآن يجب أن يفسر بما هو أعلى، نعم بما هو أعلى وما هو أعمق وما هو أدق مع الاحتفاظ بجوهر الأسلوب العربي في الأصل، قبول، لكن لا بد من الاحتفاظ بجوهر الأسلوب العربي في الأصل. ثم إذا ألهمك الله تعالى أمورا علمية صحيحة مع الاحتفاظ بهذا الأصل وفرعت عنه ولم ترجع عليه بالنقد ولا بشيء من ذلك فهذه من زيادة العلم وزيادة الفائدة. أما إذا كنت تصرفت ورجعت على هذا الأصل بالنقد فإن هذا الذي أتيت به ساقط اعتباره، لأنك لم تلتزم بالطريق الأصلي في التفسير والنظر. زيد. إذن خلاصة الكلام في هذا الباب أن يعطي لكل مسكين مدا، هكذا تتكرر المساكين بتكرر هذه الفدية في كل يوم يعطي المسكين، هذا هو. ثم قال وجاز أن يقدمه وأن يؤخره إلى آخره.